الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وغير ذلك كثير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. سأل المؤلف رحمه الله: من هو خاتم النبيين؟ فكان الجواب: الذي هو من العلم المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذا كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا: وخاتم النبيين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة إخباره أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قد علمت من العلم المقطوع به، ومن خالف في هذا فإنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كذاب لا شبهة في هذا. وكل من صدق أن نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فلا شك في كفره. وخالف في هذه القضية طائفتان: الأولى الفلاسفة، فإن النبوة عندهم كما قد علمت مكتسبة، وبالتالي فإنه يمكن الوصول إليها ولا معنى لأن يكون هذا الأمر قد ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بالرياضات وبوجود استعداد عقلي ونفسي وحسن حدس وحسن تصور فإنه يمكن أن يكون الإنسان نبيا وأن يصل إلى هذه المرتبة. ولا شك في أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين. والطائفة الثانية هي فرقة مارقة لا حظ لها من الإسلام بإجماع المسلمين، وهي القاديانية، فإنهم يزعمون أن غلام أحمد القادياني هذا الرجل يزعمون أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على اضطراب في كلامه بين أن يكون نبيا مستقلا وبين أن يكون نبيا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذه الفرقة قد أجمع علماء المسلمين على كفرهم وردتهم وعلى أنهم ليسوا من المسلمين في شيء. فالقضية واضحة ولله الحمد، ولا نزاع بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص. يقول المؤلف رحمه الله بماذا اختص نبينا أو بماذا اختص نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ هذه الخصائص هي الأمور التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد تميز بأشياء كثيرة تتبعها أهل العلم وأفردت في المصنفات، منها مصنف العز بن عبد السلام بداية السهول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها غاية السهول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الملقن، ومنها أيضا كتاب السيوطي الخصائص الكبرى واختصره أيضا. وهذه الخصائص من تتبعها في كتب أهل العلم وجدها كثيرة، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن أبي سعيد النيسابوري صاحب كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أوصلها إلى 60 من الخصائص، في 60 خاصية له صلى الله عليه وسلم، ولربما لو تتبع الإنسان النصوص لوجد أكثر من ذلك. وهذه الخصائص منها ما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، ومنها ما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، كما يظهر لك من الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال منها كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل بني آدم وأفضل الأنبياء والمرسلين وخيرهم وأحبهم عند الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه التي لا شك فيها عليه الصلاة والسلام. قال ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا أيضا إجماع بين أهل العلم لا شك فيه ولا ريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنهم جميعا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة ملزمون وواجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم حصل أن بعثوا إلى الجن، كما قال جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعموم البعثة إلى الجن وليس إلى كونه بعث إلى الجن، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة إلى جميع الإنس كما أنها عامة إلى جميع الإنس، كما حقق هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وغيره من أهل العلم. ويدل على ما ذكرنا قول الله جل وعلا في هذه الآية التي بينها المؤلف رحمه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقل مثل هذا في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون يدخل في هذا اللفظ جميع الإنس وجميع الجن. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث بأن الأحمر هو الإنسي والأسود هو الجني، والله تعالى أعلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، لا شك في ذلك ولا ريب بالعموم. ولذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: يا قومنا أجيبوا داعي الله. فدل هذا على أنهم يجب عليهم أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مصرت بالرعب مسيرة الشهر. يعني أن الله جل وعلا يقذف الرعب في قلوب أعدائه مع البعد، حتى ولو كان بينه وبين أعدائه شهر، مسيرة شهر، فإنهم يخافونه ويرتعبون من وصوله إليهم. ومسيرة الشهر مسيرة طويلة، يعني من اليمن إلى الشام هذه مسيرة شهر، كان العرب يسافرون فيها في حدود الشهر. فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليمن وعدوه بالشام فإنهم يخافونه من هذه المسافة، فكيف بما هو دونها؟ فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا أيضا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، وهو أنه في أي مكان يجوز للإنسان أن يصلي إلا ما جاء النص على المنع منه كالمقبرة والحمام. أما ما سوى ذلك فإنه يجوز للإنسان أن يصلي في أي بقعة. وكان الناس في عهد الأنبياء السابقين ليس لهم أن يصلوا إلا في بيعهم وإلا في كنائسهم. أما في هذه الأمة فإن الله جل وعلا من رحمته جعل الأرض جميعا محل، جعل الأرض جميعا محلا للصلاة والسجود، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الله جل وعلا أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك أن يأخذوا الغنائم وأن يتملكوها وأن ينتفعوا بها، الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وليس هذا حاصلا لأحد من الأمم قبله، فإن الأنبياء قبله هم بين من لم يفرض عليه الجهاد أصلا وبالتالي فلا غنائم، وإما هم ممن كانوا يجاهدون في سبيل الله جل وعلا ولكن لم تكن الغنائم حلالا لهم، فإنها تجمع بعد المعارك ثم تأتي نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فإن الله جل وعلا أباح لها الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة. والأرجح والله أعلم أن الشفاعة ها هنا هي الشفاعة العظمى. الأرجح من كلام أهل العلم في تفسير الحديث أن الشفاعة ها هنا هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء التي تكون يوم القيامة ويتراجع عنها الأنبياء، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص أيضا بشفاعتين له صلى الله عليه وسلم، فله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات اختص بها بالإجماع، اختص صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى وهي كما علمت الشفاعة في فصل القضاء وهي المقام المحمود، وكذلك الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإن الجنة ممنوعة على أهلها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة هي الشفاعة في عمها أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة كما سبق. ويشهد لهذا أيضا الحديث الذي بعده وهو ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا كان هذا في حق اليهودي والنصراني وهو من أهل الكتاب فكيف بمن دونه؟ فهو أولى أنه ملزم وواجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن هذه الدعوات التي تثار من فينة إلى أخرى بأن كل من كان على دين، لا سيما تحت مظلة الدين الإبراهيمي كما يقولون، سواء كان مسلما أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، كل أولئك على خير وكلهم على هدى وكلهم سالكون إلى الله جل وعلا من خلال دين صحيح، وأنهم كلهم ناجون عند الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه دعوة كفرية، لأنها تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بربنا سبحانه وتعالى ويوحده ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه فإنه ليس بناج عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، وهو معلوم من الإسلام بالضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هي معجزات الأنبياء؟ الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراض إعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. معجزات الأنبياء المراد بها الآيات والبينات والدلائل والعلامات التي خص الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين دليلا على بعثتهم وأنهم أنبياء لله سبحانه وتعالى. وجاء في النصوص تسمية هذه المعجزات بالآيات والبينات والبراهين. وأما كلمة المعجزات فهذه لم يأتي بها دليل في الكتاب والسنة، ولكن هذا اللفظ مستعمل عند أهل العلم وتوارد عليه السابقون منذ قرون واللاحقون والمعاصرون أيضا. إذا استعمل أهل العلم هذا المصطلح فإن المعنى واضح ومعلوم المراد به، وهو كل آية أجراها الله سبحانه وتعالى بقدرته على يد نبي من أنبيائه دليلا على صحة نبوته. عرف الشيخ المعجزات بأنها أمر خارق للعادة، يعني هي أمور غريبة وعجيبة ولم تجري العادة بوقوعها، فإنه لو كانت المعجزة مما جرت العادة بوقوعها لم يكن في هذا ما يدل على أن الله جل وعلا خصه بشيء يدل على صحة بعثته، لكن لما كانت هذه المعجزات أمورا تستعجب وتستغرب ولم يكن للناس عهد بها، وهذا هو معنى كونها خارقة للعادة، كان هذا دليلا على أن جريانها على يد هذا النبي دليل من الله سبحانه وتعالى وتأييد، فهي أمور خارقة للعادة. والأمور الخارقة للعادة ينبغي أن تفرق فيها بين ثلاثة أشياء: بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن كرامات الأولياء وخوارق الشياطين وأتباعهم في محلها من الكتاب إن شاء الله، لكن في الجملة لا شك أنه لا يمكن المساواة بين هذه الأمور، فجنس الآيات والبراهين التي تجري على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم منها، وهي مما لا يستطيعه أحد من الثقلين، لا من الإنس ولا من الجن. فالمعجزات أمور تعجز الثقلين ولا يستطيعون معارضتها البتة، بخلاف غيرها كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وعلى كل حال، النبوة لا تشتبه عند العقلاء من حيث مدعيها، لا يشتبه الصادق بالكاذب، فإن النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، هذه قاعدة. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، وبالتالي فإن التمييز بين الصادق والكاذب أمر سهل، وبالتالي فإن التمييز بين النبي والمشعوذ والمشعبذ أمر سهل ميسور، لأنه إذا جاء مشعوذ أو مشعبذ وادعى أنه نبي وذكر أو ادعى أن عنده أمورا معجزة هي من المخاريق ومن الشعوذات ونحوها، فإن تمييز جنس الصادق من جنس الكاذب أمر سهل، وهو فرقان بين الصادق والكاذب، ناهيك عن كون ما يجري على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يقارن بهذه الأمور التي تجري بسبب الجن على أيدي هؤلاء الكذبة. وأما كرامات الأولياء فإنه لا يصاحبها أصلا دعوة للنبوة حتى يكون هناك اشتباه بينها وبين المعجزات. قال: مقرون بالتحدي، يعني أن هذا الأمر الخارق يعني المعجزة تصاحب التحدي، تصاحب تحدي الثقلين بأن يأتوا بمثل هذه الآية والبرهان، وهذا صحيح وليس بلازم. معنى هذا أن المعجزة لا يلزم أن يكون فيها تحدي للكفار، إنما قد تكون كذلك وقد لا تكون. ولذا كثير من المعجزات جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك تحدي للكفار بها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج أصحابه إلى الماء وهم في سفر، والقصة تكررت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا مسلمين جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصلت هذه المعجزة وهي نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول بأن شرط المعجزة حصول التحدي بها للكفار أمر فيه نظر، والصحيح أن كل أمر خارق للعادة جرى على يد نبي من أنبياء الله الصادقين فإن ذلك يعتبر معجزة، وعلى هذا مضى المتقدمون من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال سالم عن المعارضة، يعني أن المعارضين للرسل لا يمكنهم البتة أن يأتوا بمثله، هذا شيء فوق قدرات المخالفين، لا يمكن لأحد أن يعارض معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيدعي أو يزعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله سالم أو سالم عن المعارضة. قال وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، يعني تدرك بالحس، وإما أن تكون قضية تشاهد بالبصيرة، يعني تعلم علما. ومن الأمور الحسية ما أجر الله جل وعلا على يد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كناقة صالح، فإن ثمود عاندت صالحا عليه الصلاة والسلام وقالت له هذه صخرة نريدك أن تخرج منها ناقة طولها كذا ولونها كذا، وبدأوا يذكرون له مميزات وعلامات لهذه الناقة التي يريدونها، فإن أتى بها صدقوا أنه نبي، وإن لم يأتي بها لم يصدقوا بأنه نبي. والله جل وعلا شاء بقدرته وهو القدير سبحانه وتعالى أن تخرج من وسط هذه أو من باطن هذه الصخرة هذه الناقة، وهذه آية عظيمة شاهدوها بأنفسهم. كذلك موسى عليه السلام بين يديه أو في يده عصا من خشب فيرميها فتنقلب إلى حية حقيقية تسعى، فهذا أمر مشاهد أمر محسوس وقع عند هؤلاء وبين أيديهم وهم شاهدون له. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما سأله أهل مكة أن يأتيهم بآية، فإن الله سبحانه وتعالى شق القمر وجعله فلقتين، جعله قسمين، ورآه الناس جميعا، ليس الذين كانوا في مكة أو الذين كانوا في الجزيرة العربية فقط، بل كل أهل العالم في تلك الليلة شاهدوا هذا الأمر. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية أنه في بعض كتب تاريخ الهند ذكروا ذلك وأرخوا تلك الليلة بليلة انشقاق القمر، فهذا أمر مشاهد شاهده الناس أجمعون. ثم رد الله سبحانه وتعالى القمر والتأم مرة أخرى، وهذه آية محسوسة. إذن الآيات والمعجزات قد تكون أمورا محسوسة وقد تكون أمورا تعلم، يعني ترى أو تشاهد كما عرف المؤلف رحمه الله بالبصيرة كمعجزة القرآن. ولا شك أن القرآن أعظم ما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا هو له صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها، لا شك في هذا ولا ريب. والذي ينظر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك، فإنه إذا كان موسى عليه السلام قد ضرب البحر فانفلق وأصبح فلقتين كالطود العظيم، فإن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، وهو أنه ليس البحر الذي انفلق بل القمر قد انقسم إلى قسمين، ولا شك أن هذا أعظم من ذلك. كذلك ناقة صالح، ناقة خرجت من وسط صخرة، هذا لا شك أنه شيء عجيب وشيء معجز، ولكن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فوجد أن الوادي ليس به شيء يستتر به صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى ناقة فأخذ غصنا منها وجره وقال: انقادي علي بإذن الله، يعني الشجرة، فانقادت له كأنها بعير مخشوش. تخيل هذه الشجرة أصبحت تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنها هي بعير. ثم أتى إلى شجرة أخرى وقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت له صلى الله عليه وسلم ومشت كالناقة التي تصانع صاحبها، حتى إذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم متجاورتين قال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الحاجة خلفهما، ثم بعد ذلك رجعت كل واحدة إلى محلها. لا شك أن هذا شيء عجيب، ولا شك أن هذا شيء عظيم جدا. أو أن طعاما يتكلم ويسبح ويسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن صخرة صماء تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة فصيحة صريحة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. إذن هذا كله لا شك أن جنسه أعظم من جنس ما جاء للأنبياء والمرسلين قبله صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف رحمه الله طائفة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منها انشقاق القمر، ومنها حنين الجذع. الجذع الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم جذع من الشجر، فلما استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالمنبر بكى وحن وأن كأنه عشار. يعني هذا من عجائب الأمور التي تدل على أنه رسول الله حقا، أن جذعا يحن ويئن له صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويهدئه كما يهدأ الطفل. فلا شك أنها آية عجيبة جرت لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة. وهذا قد تكرر في أحاديث عدة له صلى الله عليه وسلم وفي وقائع مختلفة، ومن ذلك ما خرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره من حديث ابن مسعود أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، أصبح الماء قليلا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب شيئا من ماء، فلما أتوا به وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء. يقول ابن مسعود: فلقد رأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الماء المبارك أو إلى الطهور المبارك، والبركة من الله. كذلك كلام الذراع، كما روي أن الذراع الذي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن به سما، كذلك تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. قال: وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولا شك أن هذا كثير جدا، حتى ذكر بعض العلماء أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 1000 معجزة. 1000 معجزة جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم آية وعلامة على صحة نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، وصنف العلماء في ذلك المصنفات. قال: ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراض أعصارهم ولم يبقى لها ولم يبقى إلا ذكرها. من حكمة الله جل وعلا أن معجزات الأنبياء يكون لها وقت مؤقت ثم تنتهي، وذلك من الحكمة، لأنه لو بقت لأصبحت شيئا طبيعيا كما يقولون، ها، كأنها شيء معتاد، ما أصبح هناك شيء غريب فيها. لكن لما تكون في وقت معين ثم تنتهي وتزول فإن هذا يبقيها أمرا ماذا؟ خارقا للعادة. فجميع هذه المعجزات قد انقرضت بانقراض وقتها ولم يبق إلا ذكرها ولم يبق إلا إيمان المؤمنين بها. إنما المعجزة الوحيدة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي أعظم آيات وبراهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. قال: وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وسيتكلم المؤلف عن هذا في السؤال الآتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا بأفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عزهم وظهور إعجازه قائد، قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. هذا موضوع عظيم وكبير، وهو إعجاز القرآن العظيم. وما الذي يتحدث الإنسان عن هذا الكلام العظيم الذي أذعن أعداؤه وأعداء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فهذا الوليد بن المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن لأسفله مغدق، وإن لأعلاه مورق، وإنه يعلو ولا يعلى. كلام عظيم جدا لا يدرك أحد شيئا من العربية ويفقه اليسير منها إلا وهو يذعن بأن هذا القرآن عظيم، وأنه لا يمكن للبشر أن يأتي به، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يعني هذا أمر يستحيل، لا يمكن، لا ينبغي أن تتوهم العقول هذا الأمر، أن هذا القرآن يفترى من دون الله. هذا أمر ينبغي أن لا يرد على عقول الناس أصلا. أحد الأعراب سمع قارئا يتلو قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر، فخر ساجدا، يقول: سجدت لفصاحته. وسمع أعرابي قول الله جل وعلا: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذه جملة عجيبة في إبداعها وما فيها من الجمال وما فيها أيضا من الإيجاز. فقال: والله إن بشرا لا يستطيع أن يقول هذا القول. كلام عجيب عظيم أعجز البشر جميعا. يكفي في إعجازه أن الله تبارك وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بمثله. يقول الله جل وعلا كما في الآية التي بين أيدينا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هم أهل العربية وأهل الفصاحة والبلاغة، وهذا ميدانهم، ويتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين ظهرانيهم ويقول: أنا رسول الله ويجب عليكم اتباعي، وإن لم تتبعوني فأنتم من أهل النار، والحجة والآية والبرهان هي القرآن الذي أنزله الله عز وجل علي، فإن كنتم تكذبوني فهاتوا مثل هذا القرآن، بل هاتوا 10 سور منه فقط، بل هاتوا سورة واحدة تدانيه، سورة تضارعه، سورة تقرب منه في لفظه وفي معناه. العقلاء جميعا يذعنون بأنه لو كان الأمر كذلك فإن هذا كله داع لهؤلاء إلى أن يجتهدوا في الإتيان بمثله أو بمثل بعضه. لأجل ماذا؟ لأجل تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. الدواعي تتوافر على مثل هذا الأمر، ومع ذلك ما تجرأ أحد منهم على ذلك. ليس هذا فحسب، بل جاء القرآن بالتحدي وبالتعجيز أيضا. قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عجيبة هذه الآية، والله إنها كافية في الدلالة على أن هذا القرآن من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. من الذي يقدر على أن يقول هذه الكلمة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو عليم بكل شيء؟ يعني لو كان هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم بهذه الكلمة، لأنه لو تجرأ أحد منهم وفعل وقال: خذ يا محمد هذا قرآن مثل قرآنك، ستسقط دعوته، صح ولا لا؟ لكن هذا كلام الله العظيم الذي يعلم ما كان وما سيكون، وأنه لن يحصل منهم ذلك لأنهم لا قدرة لهم على ذلك. ليس الأمر هذا فحسب، بل الله جل وعلا تحدى الأولين والآخرين والعرب والعجم، بل الإنس والجن، على أن يأتوا بهذا القرآن ولن يأتوا بمثله، كما في الآية التي بين أيدينا. قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ماذا؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاونوا ولو اجتمعوا في مؤتمر وتكاتفوا وتعاهدوا على أن يأتوا بمثله فإنهم لن يأتوا بمثله. هذا والله دليل وبرهان على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف وهذا القرآن قد أخبر بمغيبات أنها ستكون وكانت كما أخبر هذا القرآن؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بلغه الله جل وعلا من هذا الوحي أنهم سيغلبون، مع تحديد المدة أنها ماذا؟ في بضع سنين. أرأيت لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه وحاشاه، أكان يقول هذا الكلام وأنه سيكون كذا في بضع سنين؟ لا يمكن أن يكون هذا، لأنه لو انقضت هذه المدة ولم يحصل الذي أخبر به ماذا سيحصل؟ سينكشف كذبه، أليس كذلك؟ ولا عاقل يجرؤ على هذا الأمر، ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ينزل الله جل وعلا في القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قبل فتح مكة بسنتين. يخبر الله جل وعلا بقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ويحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه يأتي بشيء فيه إخبار وفيه أيضا إقناع عقلي تام. يعني الله جل وعلا أخبر عن اليهود بقوله: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت. أرأيت لو جاء يهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتمنى الموت، أتسقط دعوته أم لا؟ تسقط دعوته. لكن الله جل وعلا لأنه العليم الحكيم القدير سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، فإنه ما كان ولا يكون. أن يأتي يهودي ماذا؟ ويتمنى الموت. إذن هذا دليل وبرهان على أنه كلام الله جل وعلا. ذكرت لكم في درس ماض قصة أحد الدكاترة الغربيين. هذا رجل هداه الله وأسلم وأسأل الله أن يثبته على الإسلام، وجاء إلى المملكة هنا وعمل فيها. هذا الرجل قرأ القرآن مترجما من أوله إلى وسطه إلى آخره، ولا يزال يريد شيئا يقنعه، حتى وصل إلى آخر السور فقرأ قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فأغلق القرآن وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من الله، مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام نزل وأبو لهب حي. أرأيتم لو أن أبا لهب وقد سمع هذه الكلمة، لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ها أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله، ولو كان كاذبا، ماذا سيكون؟ ستسقط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاءت هذه الآية في كتاب الله عز وجل دليلا على أن الذي أنزل هذا القرآن يعلم أن أبا لهب لم يسلم ولن يسلم. إذن هذا وغيره كثير من الإخبار بالمغيبات دليل على أنه كلام الله عز وجل حقا. ماذا يقول الإنسان في إعجاز القرآن؟ أيتكلم عن ألفاظه البديعة، عن تشبيهاته الرائقة، عن معانيه الفخمة، عن سلاسة ألفاظه، عن تراكيبه ونظمه، عن الوقف والابتداء فيه؟ هذا شيء عجيب، هذا لا يمكن أن يأتي في كلام أحد من البشر، أن يكون للجملة معنى إذا وقفت في موضع، وللجملة معنى آخر بديع أيضا إذا وقفت ماذا؟ في موضع آخر. وهذا يدركه أهل التفسير والمتعمق في علوم القرآن. عجيب شأن الوقف في القرآن، وكيف أن هذا القرآن معجز بوقوفه. يعني انظر كأقرب مثال، في أول أو ثاني صفحة في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا له معنى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا له عند أهل التفسير معنى آخر. فماذا نقول عن إعجاز القرآن في قراءاته؟ كيف أن كتابا واحدا يقرأ بعدة قراءات وكلها حق، وكلها أبلغ ما يكون من المعنى وأحسن ما يكون من الأحكام؟ أمر عجيب أليس كذلك؟ حتى إنك تخرج من الآية الواحدة بحكم وحكمين وبثلاث بثلاثة وبأربعة وربما بأكثر من ذلك بحسب اختلاف القراءات فيه. القرآن معجز في سهولة حفظه، لا يوجد كلام أسهل حفظا من القرآن إطلاقا، لا شعر ولا نثر، ما عرفت البشرية كلاما أسهل حفظا من هذا القرآن العظيم. حتى إن الأطفال الصغار يغيبونه وهم في سن مبكرة، بل هو معجز حتى في قراءته. كم رأينا وكم سمعنا، وأنا رأيت هذا بنفسي، أناسا من الأعاجم إذا وضعت القرآن بين أيديهم يقرؤونه، وإذا وضعت أي كتاب آخر فإنه يقول: لا أستطيع. يقرأ القرآن فقط، الله سهل له ماذا؟ قراءة القرآن فحسب. ماذا يقول الإنسان عن ما اشتمل عليه القرآن من المعاني العظيمة، ومن الأقيس العقلية، ومن الأهداف السامية، ومما يحقق السعادة والمصلحة للمجتمعات والأفراد؟ ماذا يقول الإنسان عن إعجاز هذا القرآن العظيم الذي مهما تكلم فيه الإنسان فإنه لن يصل إلا إلى قطرة كما ذكر المؤلف رحمه الله من بحر إعجاز هذا القرآن العظيم. وهذا باب يا أيها الإخوة يحسن بطلاب العلم أن يثيروه بين الناس وأن ينبهوا على لطائفه وعجائبه، فإن إعراض كثير من الناس عن تعلم القرآن أو انشغالهم بالدنيا وملهياتها وقلة عنايتهم أيضا بالأسباب التي تعينهم على حسن التأمل والتفكر، يعني من معرفة التفسير وعلوم القرآن والبلاغة ونحوها، لا شك أن التعمق في هذه سوف يعطي الإنسان فرصة لفهم إعجاز القرآن أكثر من ما سواه. لكن وظيفة طلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن يثيروا مثل هذه المعاني في نفوس الناشئة، فإن تشكيك الزنادقة وأعداء الله في هذا العصر في هذا القرآن وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فينبغي أن تثار مثل هذه المعاني في نفوسهم وأن تجلى بين أعينهم حتى يكونوا في منأى إن شاء الله تعالى من الوقوع في هذه الأخطاء وفي هذه المصائب التي تقدح في إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال يكفي في هذا أن يقال كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والله إن هذا القرآن لآية عظيمة تدل حقا على أنه منزل من عند الله سبحانه، وعلى أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا. وصدق صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجج قاطعة بالنسبة لمن رآها وشاهدها واطلع عليها، ولكنها كما قد علمت مؤقتة بوقت وانتهت. أما ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وحي أوحاه الله إليه دائم، فهو آية خالدة وباقية ما بقي الليل والنهار، ولذلك لم تزل الناس تغرف من معارفه ومن إعجازه، ولذلك يسلم الناس كثيرا بسبب هذا القرآن. كم من الناس من العجم الذين لا يعرفون شيئا عن العربية قد أسلموا بسبب اطلاعهم على شيء من القرآن، بل والله لمجرد سماعهم للقرآن، وهذا شيء وقفت عليه بنفسي ووقف عليه غيري أيضا. عجيب شأن هذا القرآن في تأثيره الروحي وفي سلطانه على القلوب، كيف أنه يأسرها وكيف أنه يجعل المستمع لها يخطع بأنه كلام لا يشبه كلام البشر، مع أنه منظوم من هذه الحروف التي يتكلم بها البشر. أسأل الله العظيم رب العالمين